أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انتهى كلامنا إلى الموازنة بين المسائل الكلية والمسائل الفكرية. فقلنا إن المسائل الكلية هي المسائل التي يبحث فيها عن طريق استنباط الحكم الشرعي. أي يبحث فيها عن القواعد التي تدع نتيجتها في طريق الاستنباط. فيبحث عن حجية خبر العادل مثلا. إذا ثبتت الحجية لخبر العادل ورأينا خبرا من عادل دل على وجود شيء يثبت وجود ذلك الشيء ببركة هذا البحث. خبرا من عادل دل على وجود شيئين يثبت وجود ذلك الشيء ببركة هذا البحث. وكذلك بقية المسائل الأصولية من مباحث الألفاظ هذه المسائل العقلية التي يبحث فيها عن الملازمة بين حقين الحكم الشرعي وغيره. وأما المسائل الحسية فالمبحوث فيها هو الحكم الشرعي ابتداء. غاية الأمر أنه قد تكلم في المسائل الحسية عن الحكم الشرعي الثابت لموضوع خاص بعنوانه الأبلي. فالبحث عن وجود الصلاة أو الزكاة أو حرمة شرب الخمر أو غير ذلك من الأحكام الإلزامية وغير الإلزامية. وقد يكون البحث عن نظام جامع ينطبق على أمور متعددة انطباقا كليا على مخاطره. فالبحث عن وجود إطاعة الزوج أو الوالد أو السيد فإن ذلك أمر كلي ينطبق على أمور كثيرة يختلف باختلاف المواريث. ومن هذا القبيل القواعد الفقهية التي يتكلم فيها عن العناوين العامة المنطبقة على مقادرها. والبحث عن رفع الضرر في الشريعة المقدسة أو عن رفع حرج في الشريعة الإسلامية. ويتكلم في الفقه عن هاتين القاعدتين أي قاعدة نفي الضرر وقاعدة نفي الحرج. وهذا نظام عام ينطبق على كثير من الموارد. فإذا فرضنا أن الوجوء الضرري نحكم برفع الوجوء ويتجعل الأمر إلى التيمم بقاعدة الاعتراض. أو إذا خرجنا أن الصوم خرجي نحكم برفعه لأنه لا بديل للصوم من جهة قاعدة نفي الحرج. لا يستفاد من هاتين القاعدتين إلا حكم كلي ينطبق على نظار الشخصيات فيبين حكم الموروث. لأن الحكم الشرعي الكلي لا يستنتج من ذلك بل نفسه وهو مستفاد من إحدى مسائل فقهيات ومسائل أصوليات ومسائل مناظرات. إنما ثبتت هذه القاعدة من جهة الأبحاث الأصولية لا بد من إثبات سند هذه الروايات ولا بد من ضلالة هذه الدماغ الدالية على نحل الزراد. لأن بدية المسألة الأصولية استنباط هذه القاعدة وبعد الاستنباط ليس هنا حكم شرعي كلي وإنما هو تطبيق على المواريث كما في بقية المسائل الأصولية. يحتم في المسألة الفقهية بثمارة الماء وينحبط هذا الحكم الكلي على مغاربه ويحتمل أن هذا الماء الشخصي خاهر لم تخفر وتجعلك الماء الثاني والثالث وهكذا. المسائل الفقهيات والكبريات الكليات التي تنطبق على الموارد الشخصيات ويتبين الحكم الشخصي. وأما المسائل الأصوليات فنتيجة البحث فيها هي اختصاص حكم كلي فقهي. فمسألة هدية قدر الواحد مثلا يستفاد منها وجود الصورة الكلية، يستفاد منها حرمة الإسراف ونجاسته مثلا، وذكر ذلك من الأحكام الفقهية التي هي متفرعة على حدية خبر الصفة أو حدية خبر العاجز. وراقب مباحث الشهورات يستفاد منها أحكام كلية، فيحكم بوجود الصيغة مثلا في الصلاة للأمر به في الرواية والأمر ظاهر في الوجود وهكذا. فيفترق المسائل الأصولية عن المسائل الفقهية، فإن المسائل الأصولية تقع في طريق الاستنباط، يعني يستنتج منها أحكام كلية، وصنف الأحكام هو الأحكام الفقهية. وأما الأحكام الفقهية فلا يستنتج منها شيء، بل إنها تنطبق على مواردها فتكون النتيجة حكما شخصيا لا حكما كليا. ولا فرق في ذلك بين القواعد الفقهية وبقية المسائل الفقهية. على ما ذكرنا من أن قاعدة لا ضرر أو قاعدة لا حرج أو قاعدة لا يزمن بكفيه يزمن بفاسده، هي ما لا يزمن بقبيحه لا يزمن بفاسده. وذلك إنما يستفاد منها أحكام شخصية، غاية الأمر بترتب إنظام كلي ينطبق على عدة من الموارد. فنحكم بأن بيع زيد داره بإزاء الثمن المعين مثلا، إذا كان البيع فاسدا يجب الإمام، فإن هذا البيع على تقدير صحته كان موجبا للزمان، فهو على تقدير فساده أيضا موجبا للزمان. وأما الحكم الكلي الفرعي فلا يستفاد من هذه القاعدة، بل هو بنفسه حكم كلي فرعي، وبعد ذلك انضباط على الخارج واستفادة لحكم شخصي لا بحكم كلي. والمسألة الأصولية على خلاف ذلك، إنما الكلام في الأصول الأمليات يقع الإشكال في ذلك. فقد يقال فإن مسائل الأصول الأمليات بناء على ذلك لا تكون من المسائل الأصولية، فإن الأصول الأمليات الأصولية لا تقع في طريق استنباط حكم شرعي أبدا. إذ المفروض أنه ليس هناك حكم شرعي يثبت لأليس هذه المسائل، وإنما يثبت بقاعدة فقه الإخاب بلا بيان مثلا أن المولى لا يؤاخذ على هذا الأمل، والعبد لا يستحق الإخاب، وليس وراء ذلك شيء آخر من الحكم الشرعي. فليست هذه المسألة واقعة في طريق استنباط حكم شرعي، إذ لا ينتهي إلى حكم شرعي أبدا. وكذلك الإحتياط العقلي لا يستفاد إلا جواز العقاب على مخالفة الواقع على تقدير المصادفة، وهذا ليس بحكم شرعي ولا ينتهي إلى حكم شرعي أبدا. فكيف تكون هذه المسائل، يعني مسائل الأصول العقلية، داخلة في مباحث الأصولية؟ بعد ما ذكرنا من أن المسألة الأصولية هي التي تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي، لأن الاسم العملية الشرعية هي التي كانت متشكلة ببيان حكم شرعي، إلا أن الحكم الشرعي هو الذي كان في هذه المسائل اتباعا، وليس وراء ذلك حكم شرعي آخر يضع هذا في طريق استنباط ذلك. فيبحث في أصالة البراءة مثلا عن كلية الفعل المشكوك فيه وعدم كليته، فإذا أثبتنا أنه حلال لقوله عليه السلام كل شيء حلال حتى فعل أنه حرام، وغير ذلك من روايات الهل إذا ثبت ذلك أي كلية الفعل المشكوك فيه فالمشكوكان هو الكلية ابتداء، وهذا كالبحث عن كلية بقية الأمور. فكيف يكون هذا من المسائل الابتدائية؟ ولا يدخل في المسائل الفقهية، لأنه لا يقع في طريق استنباط الحكم الشرعي، بل هو بنفسه من الحكم المستنبط وينطبق على الموارد انطباق الكلي على مصاريفه كما هو الحال في المسائل الجزئية. وكذلك مسألة الانفصال على تقدير الحكومة على ما قدمنا كأرسال، أيضا كذلك لا ينتهي إلى حكم شرعي أبدا، بل غايته أن العاقل يحصل بالتبعيه في الاحتياط وإلغاء الاحتياط الكلي، وإن هذا من البحوع في طريق الاستنباط. فملخص الكلام أن مباحث الأصول العملية بين أنها بنفسها أحكام شرعية، يعني المسبوق عن فيها بنفسه حكم شرعي، وليس وراءهم حكم شرعي آخر يضع هذا في طريق الاستنباط، وأنها لا تنتهي إلى حكم شرعي أبدا، بل هي أحكام عقلية من حكم العقل استقراط الإقامة على مخالفة الواقع، أو من حكم العقل على عدم جواز الإقامة على مخالفة الواقع. فهذه المسائل كيف تدخل في المسائل الأصولية وتنفصل عن المسائل الفقهية؟ ولأجل ذلك التجأ صاحب الكفاية قدس الله نفسه أن يضيف إلى تعريف الأصول جملة أخرى، فأضاف قوله أم التي ينتهى إليها في مقام العمل، فكأنه قد صلى الله نفسه سلم أن هذه المسائل لا يستنبط منها أحكام شرعية، بل هو داخل في القسم الأول. هكذا ذكر أنه صناعة يعرف بها القواعد التي يمكن أن تبقى في طريق الاستنباط، هذا قسم أبلة ينتهى إليها في مقام العمل. فأدخل هذه المسائل في المباحث الأصولية باعتبار أنها بإن لم تبقى في طريق الاستنباط إلا أنها مما ينتهي إليه الفقيه في مقام العمل، وبذلك ينتج عن المسائل الأصولية. فإن المسألة الأصولية هو حكم شرعي يبحث عنه ابتداء لا بعد العبد للوصول الى الواقع، وهذا بخلاف اصاله الحيل او الاستصحاب مثلا، فان البحث في الاصول العمليه العقليه والشرعيه انما هو من جهه حاجه الفقيه اذا عجز عن الاستنباط ولم يتمكن من الوصول الى الواقع لا وجدانا ولا تعبدا، بعد ذلك ينتهي امره الى الوصول العمليات، فيعمل بالبراءه او الاحتياط او التفكير او الاستصحاب. فبهذه الجملة أدخل هذه المراحل في المسائل الكلية وانفاجت عن المسائل الفكرية، فأن المسائل الفكرية ليست مما ينتهي إليه الفقيه ابتداء. يعني هذا الأرض وإنما يبحث عن الحكم الشرعي ابتداء، وهذا ذكرى هذه المسائل. ولكن هذا الجنبان فيه، فإن لازم ذلك أن يتأدب علم الحين، فإن امتياز علم عن علم آخر إذا كان بالغرض كما هو المفروض في كلامه. وكذلك ذكرنا أن علم الحين كذلك، يعني امتيازه عن العلوم الأخرى ليس بالموضوع ولا بالمحمي، بل الامتياز بالغرض حينئذٍ لا بد من أن يكون هذا العلم علمين، فإن الغرضان متعدد لا محالة. ولكن من المسائل الغرض من البحث فيها إنما هو من جهة وقوع نتيجة البحث في طريق الاستنباط ومعرفة الأحكام الشرعية وليس عبدال. هذا قسم. وقسم آخر الغرض من البحث فيها وقوع النتيجة لا في طريق الاستنباط، بل من جهة حاجة إليها حيث إن الفقيه إذا لم يتمكن من الوصول إلى الواقع إذا لو تعبدا فهو محتاج إلى الرجوع إلى هذه القواعد على الوصول العملية. فالغاية من هذه المباحث والغرض المترتب عليها غير الغرض المترتب على القسم الأول، فهنا غرضان ولازم ذلك أن يكون علم الأصيل علمين وهو خلاف المعني. بل الصحيح بالجواب أن يقال إن هذه المسائل داخلة في علم الأصيل لا من جهة أن هنا غرضا آخر يترتب عليها وهي الانتهاء غير الغرض الأول، ليلزم تعدد علم الأصول بتعدد الغرض. بل من جهة أن الاستنباط الذي هو غاية علم الأصول، الاستنباط أعم من أن يكون الإنسان عارفا بالموقع وجدانا أو عالما به تعبدا، أو أنه يكون من جهة الواقع حاله من جهة الواقع ووظيفته من جهة الواقع معينا ومغينا، إما من جهة التنبيه أو من جهة التعزيز. يعني إن المسائل الأصولية كلها تنظر إلى الأحكام المسئولة في الشريعة المقدسة، وكلها تقع في طريق استنباط ذلك الحكم، إما بالوصول إلى ذلك الحكم نفسه وجدانا، أو بالوصول إلى ذلك الحكم تعبدا، أو لا هذا ولا ذاك، بل من جهة الأمر من الحكم الواقعي في مقام الأمان، يعني لدرجة المسألة الأصولية يلزم تتنبه الواقع، فالأصل يحكم بالامتثال الامتثال الاحتمالي، أو أن العقل يحكم بعدم التنبه فهو مختار في الفعل والفعل. فالاستنباط كلمة جامعة، بينما إذا كان المكلف عالما بالواقع وجدانا أو تعبدا أو لا يكون عالما بالواقع إلا أنه يكون عالما بوظيفته من جهة الواقع، وبلحاظ الواقع من جهة التنبيه التعذيب. وليس شيء من المخائل الفقهية كذلك، فإن المخائل الفقهية يبحث فيها عن نفس الهدي الشرعي لا عن أمر آخر يكون ناظرا إلى الهدي الشرعي، بل يبحث في الهدي عن وجوب الصلاة، عن وجوب الزكاة، عن حرمة شرب الخمر، عن حرمة الغيبة والغناء وغير ذلك من الأحكام التكليفية والوزنية. فالحكم الشرعي هو بنفسه يلحق عنه في الحكم الحكم الوزعي أو الحكم التكليفي، وأما في الإثم فيبحث عن شيء ينظر إلى الحكم الشرعي ويضع في طريق استنباط ذلك الحكم، فهنا حكم مفروض في الواقع ونبحث عن طريقه. حارتان هذا البحث ينتج أن الحكم الواقعي هو أعطى معينا بلا شك إلى الغيب، وقلنا إن هذه المباحث هي المباحث الأقلية الإلزامية التي نلزم فيها بالحكم الشرعي. إذا ثبتت الملازمة بين وجود الشيخ ووجود مقدمة بذلك نلزم ونخشع بوجود مقدمة إذا علمنا بوجود ما يتوقف على هذه المقدمة، وكذلك بقية المباحث الإلزامية. أو أن إن لم نبذل بالحكم الواقعي إلا أن البحث يوصلنا إلى ذلك البحث المفروض وجوده في الواقع يوصلنا إليه فردا، وهذا كما في مباحث الألفاظ أو البحث عن الحجيات. نتيجة البحث في هذه المسائل والعلم التعبدي بأن الحكم الماضي وهذا الغناء حرام الصورة واجبة للصلاة، استكشفنا هذا إلى شرعية هذا الواحد أو ناقصة الذهول من التطبيق الواقعي على تقدير ثبوته منجزا، أو أن التكليف الواقعي على تقدير ثبوته ليس من الجزيم، لأن هذا من المسائل الفقهية. المسائل الفقهية يتكلم فيها عن نفس الحكم الشرعي دون أن يقيم البحث عن شيء آخر يقع في طريق استنباط ذلك. إذا يظهر أن مسائل أن المسائل الأصول العملية داخلة في المباحث الأصولية من دون أن نحتاج إلى تجسم إضافة هذه الجملة أو التي ينفها إليها في مقام الأمان. نعم، قاعدة من القواعد الفقهية داخلة في المسائل الأصولية بهذا الملاذ، وهي قاعدة الطهارة. فإن قاعدة الطهارة ينظر إلى حكم ثابت في الواقع ويثبت أن ذلك الحكم الواقعي غير منجز في مقام الأمان ولو خرجنا أن الشيء في الواقع نجس. خارة هذه القاعدة تجري في الشبهات الموضوعية، فهي داخلة في المسائل الفقهية على ما تقدم الآن من أن المبحوث آل بنفسه حكم شرعي ينطبق على موارده، وطارة تجري هذه القاعدة في الشبهات الفقهية. فإذا اكتشفنا أن الحديد طاهر أو نجس، أو إذا اكتشفنا أن عرق الجنوب من الحرام مثلا طاهر أو نجس ولم يدل دليل على نجاسته، نحكم بالطهارة بمقتضى قاعدة الطهارة. فقاعدة الطهارة قاعدة تقع في طريق استنباط حكم شرعي، إذ نثبت بهذه القاعدة أن الحديد طاهر أو نثبت بهذه القاعدة أن حرق الجنب من الحرام مثلا طاهر، فنحكم بطهارة موضوع كلي وهو حكم شرعي استنبطناه من قاعدة الطهارة، كما أن استنبطنا جواز شرب السكن مثلا بأسالة البراءة بقاعدة الهل، فلا فرق بين قاعدة الهل وقاعدة الطهارة من هذه الجهات، يعني قاعدة الطهارة في السماعات المسلمية فهي داخلة في المسائل الأصولية، إلا أن العادة لم تجري للبحث عن هذه القاعدة في علم الأصول زي كانت داخلة في هذا العلم بلي في الدكة والميلاد كما بينا. وذلك الأمرين، أهدهما أن هذه القاعدة لم يقع فيها خلاف من أهدين ليحتاج إلى البحث والاستدلال والنقد والإبرام، فقاعدة مسلمة لا كلام فيها من أحد إذا لا حاجة إلى البحث. المسائل الأصولية والمسائل التي يتكلم فيها عن شيء يقيل موردا للنفي والإثبات فيتكلم لإثبات أحد الطرفين من النفي والإثبات للوقوع في طريق الاستنباط، وأن القاعدة التي تعلم عليها التي لم يقع فيها خلاف أي قاعدة في عنوان هذه القاعدة هنا والبحث عنها. الثاني أن هذه القاعدة لا تقع في طريق استنباط أي حكم من الأحكام الفقهية، وإنما هي مختصة بباب وهي باب الطهارة فقط، والمستنبط من هذه القاعدة فقط طهارة ما يخص في طهارته من الأمور التي لم يدل دليل على طهارتها ولا على نجاستها، وهذه الأمور المحدودة المحدودة، فلا تبع أن يبحث عن هذه القاعدة في الحوض في باب الطهارة. وأما أصالة الهول أو الاستقرار أو الاحتياط، فهذه الأصول الأصول الأمالية هذه المباحث لا تختص بإسناد الطهارة ولا بالصلاة ولا بالزكاة، بل تجري في جميع أبواب الفقه من الأول إلى الآخر. أي حكم من الأحكام الشرعية إذا فتتنا في سلوكه ولم يثبت إلزام من الشارع وكانت السنة جديدة أو تحريرية نتمثل فيها بالبراءة بلا فرق بين الأسئلة في باب الصلاة أو باب الصناد أو غير ذلك من أبواب الفقه في أي باب كان، وكذلك الاستصحاب مثلا بناء على جريانه في الشبهات الحجية، كل حكم كان متيسرا وشك في بقائه بل يحكم ببقائه بالاستصحاب بلا فرق بين باب دون باب آخر. فالأصول العملية لقى البحث فيها وأدرجت في المسائل الأصولية لأنها غير مختصة ببابين، وأما قاعدة الطهارة فهي لئن كانت مشتركة معها في الميلاد، يعني بحسب الميلاد هي المسائل الأصولية، إلا أنها مختصة بباب واحد فلا تب أن يكون البحث عنها في علم الفقه من علم الأصول. هذا كمان كلامنا الماجز بين المسائل الأصولية والمسائل الفقهية، ويضع الكلام بعد ذلك الماجز بين المسائل الأصولية وبقية العلوم التي هي دخيلة في الاستنباط كالعلوم الأدبية لعلم الرجال وغير ذلك مما يتوقف عليه الاستنباط بماذا يفترق المسائل، يعني مسائل علم الأصول أن تلك المسائل مع أن جميعها دخيلة للإستنباط، كلها دخيلة للإستنباط. والحمد لله رب العالمين.